وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا في استعراض الاحتمالات في المقصود من قاعدة السلطنة. ذكرنا احتمالين وانتهينا الى الاحتمال الثالث، لكن اكرر الاحتمال الاول والثاني بصورة عاجلة. الاحتمال الاول كان مضمونا الذي قلنا يظهر من صاحب الجواهر البناء عليه، ان المقصود الناس مسلطون على اموالهم، يعني كل انسان مسلط على التصرف بما شاء، بما في ذلك نقل ماله ببيع بهبة بإيجار بغير ذلك، بل وبما في ذلك أسباب هكذا تفاصيل أسباب النقل. فمثلا من أسباب النقل البيع، حديث السلطنة يدل على أن الإنسان مسلط على بيع ماله بأي شكل كان، بالمعاضاة أو بغيره، بالعربية أو بغيره، بالفارسية أو بالفهاد. وقلنا بناء على هذا يصح التمسك بحديث السلطنة لإثبات مشروعية المعاضاة، لإثبات مشروعية البيع بالفارسية، لإثبات مشروعية البيع بغير العربية وهذا، بغير المعضوية وهذا. هذا الاحتمال الأول. وقلنا بناء على هذا الاحتمال نستفيد من حديث السلطنة استفادة الى ما شاء الله كبيرة جدا. احتمال الثاني ما بنى عليه الشيخ الاعظم في المكاسب، وهو ان حديث السلطنة يدل على سلطنة الانسان بلحاظ كل التصرفات بما في ذلك أسباب النقل، من بيع، من إيجار، من هبة. أما تفاصيل الأسباب ليس ناظرا إلى ذلك، فليس ناظرا إلى ذلك، فهو ليس في مجال أن يبين أن من حق الإنسان أن يبيع بالمعاضاة مثلا أو يبيع بغير العربية، وإنما ناظر إلى جواز التصرف بالبيع. اما البيع باي شكل هذا بعد مسكوت، بالايجار تجار باي شكل هذا مسكوت، بالهبه هذا باي شكل هذا بعد مسكوت عنه. وبناء على هذا الاحتمال الذي بنى عليه الشيخ الاعظم يصح التمسك بحديث السلطنه بقاعده السلطنه متى ما شكل في اي شيء في جواز نقل معين، يعني لو شكينا انه يجوز للمالك ان ينقل بالهبة او لا، عليه السلام ورحمة الله، بالايجار او لا، هنا يصح التمسك بعموم حديث السلطة. اما لو شكينا في تفاصيل الاسباب الناقلة انه العربية شرط البيع او لا، معاطاة جائزة البيع او لا، هذا بعد ليس بناظر كذا. الاحتمال الثالث بحثنا جديد من الان ان شاء الله تعالى، أن يكون المقصود من قاعدة السلطنة النظر إلى كل تصرف غير ناقل التصرفات الناقلة كالبيع والهبة وغير ذلك، لا يدل الحديث على شرعيتها. هذا الاحتمال الرابع انا قدمته سيد اذكر الثالث راح اذكر الثالث بعدين حق هذا الرابع استاذ حداره راح اذكر الاثنين ان يكون مقصود من حديث من قاعده السلطنه النظر من الان راح يصير التبديل النظر الى نفي الحجر عن كل تصرف ثبتت مشروعيته في نفسه وبالأدلة الأخرى. فبقاعدة السلطنة لا يمكن إثبات أن بيع المالك لماله جاهز أو هبته جاهزة. بل وهكذا وهكذا بل بعد وهكذا بل إن المقصود منه أن البيع والإجارة متى ما كانت مشروعة بقطع النظر عن قاعدة السلطنة فلا يحتاج في إعمال ذلك السبب المشروع إلى كسب إجازة وموافقة من الآخرين. فمثلا هناك كلام في أن الزوجة هل يصح لها أن ذهب أموال لها عليكم السلام ورحمة الله من دون إذن زوجها أو لا؟ إنه بقاعدة السلطنة لا يمكن إثبات مشروعية الهبة من الزوج وإنما نستفيد منها وإنما نستفيد منها أن هبة الزوجة لو ثبتت مشروعيتها بروايتها فلا تحتاج آنذاك الى كسب موافقة من شنو؟ الزوج. فإن الناس مسلطون على أموالهم، فكل تصرف ثبتت مشروعيته في الشريعة، فلا يتوقف اعماله علما اعماله علما على كسب اجازة وموافقة النيه من الاخرين. فقاعدة السلطة اذن هي لا تدل على مشروعية السبب الناقل، وأن هبة المال جائزة أو بيع المال جائز، وإنما تدل أن البيع والهبة متى ما كانا جائزين فلا يتوقف إعمال المال لهما على شنو؟ إذن غيره. ومن هنا يقال إن قاعدة السلطنة لا تدل على مشروعية الأسباب الناقلة، بل تدل على أن السبب المشروع في نفسه لا يتوقف إعماله على كسب موافقة الآخرين. لا مو سرد الفري أخي الآخوان عزلا لا هي في تقول قاعدة السلطنة شو تقول؟ تقول بابا إذا في تصرف بأموالك ما يحتاج تروح تقول لأبوك مولانا أبويا تقبل أو تقبل يا أبا أو لا، أو الأم تقبلين أيتها الأم أو لا، أو الزوج وهم لا أنت تصرف، بس يقول التصرف ثابت شرعا أنه جائز. لا إله إلا الله من أول أحكي هذا بعد ما صار واضح بحسب الظاهر المنظر. أكو بعض مرات شنو الألفاظ تضيق عن أداء المعاني. ايه البيع عندنا في الشريعه جائز او لا؟ البيع جائز بلاش، بس انا اذا ثبت على انه جائز اذا اريد ابيع اموالي يكون ابني الاكبر اروح انا اقول له بابا ترضيت؟ لا، فالحديد اللي يقول انت مسلط ما يريد يقول لي البيع جائز، البيع هو ثابت مشروعيته فيما فاخلى الله البيع. لكن لما تريد تعمل هذا هل لازم اروح اخذ اجازه من ابني الكبير؟ اكو بعض الناس ترى ما تشي بنام انت الاب خصوصا اصحاب الثروه اولادهم شو يبغون؟ قيدينهم ترى يعني ما يخلون ما يفسدون مجال علما للاب ان ايه يروح على انه يبيع امواله او يشتري اشياء او قضايا اخرى. لا ما لك اجي يعني تقول الابن شنو حديث السلطنة ما يشوف له شيء سمي هذا الموقف الثاني. هذا يجابون عليه على انه هذا حكم اخلاقي تأدب، والا هل يحتمل على ان الابن ما للابن للابو سلمنا فسلمنا، اما الابن للابو شنو هذا اللي تعمل ملكه؟ ما هذا حكم اخلاقي وليس حكم ثاني ادبي، هذا وليس حكم شرعي حقيقي على اي حال. فالحديث ما يريد يقول على انه التصرف النواقل ما هي، يعني البيع هو شنو جائز، لا متى ما كان البيع جائز فانت ايها الاب تتمكن عن السبيل بلا حاجه ان تحكم اليه من الاولاد او من الزوجه او من غيرها. لا صحيح مشروع، لكن لعل مشروعيته مشروع قديما هذا يقول لعل مشروعيته متوقف عليها من على اجازه منين؟ اجازه الاخرين. صحيح شنو؟ شكيت في اعتبار ابن الاخرين. يعني بعبارة أخرى ما هو مشروع في الإسلام في نفسه لا يتوقف إعماله عليه على موافقة الآخرين. فالرجال على أنه راد كل إنسان راد بأمواله ما لازم يروح يأخذ إجازة من زوجته أو يأخذ إجازة من جيرانه أو يأخذ إجازة من أولاده أو يأخذ إجازة من أبوه أو يأخذ إجازة من أصدقائه أو ذولاك ما لهم حق ماذا أمني من حومه. كل تصرف يريد يتصرف ماذا؟ يا فإذا أطلاق الأدلة كان شنو قاطع ما بي، يعني مثل أحل الله البيع أكثر ما يدل عليه في الحقيقة على أن البيع حلال، أما أنه هل يشترط ماذا؟ ابن الأخذ بحث شاكس مو يم هذا العالم، فلعل شنو الزوجة إلى حق أن تبنى، لعل الابن الى حقانيته. حديث الطلقانيين في هذا الشيء يقول على انه لا، كل واحد الذي هو ما دام مالك تصرفات الذي الشارع عقره وامضاه قبلها ما تتوقف شنو على ان الغير يكون يجيز. هالمقدار يريد فهم الناس مسلطون على من ومسلط على فرقه على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شو اللي يقول هو ثبت بقاعدة السلطنة مشروعية شنو؟ البيع المعاطاة البيع وهكذا، العفو مو البيع اصل البيع، ثبت مشروعية البيع، ثبت شنو مشروعية البيع بلا حاجة الى وجود دليل ان يقول احل الله البيع، لا ما نحتاج حتى إذا ما موجود أحل الله البيع. هو أصلا ماذا الناس يصلبون على أموالهم يثبتن أنه مولانا، أنه مولانا شنو أنت تمكن تبيع المال تمكن ذهبت. أما هذا الاحتمال الثالث شنو؟ لا يريد يقول أصلا ما تمكن تتمسك بحديث تقول إثبات جواز البيع، جواز البيع، جواز البيع وجواز البيع يكون يثبت من دليل آخر. وحديث السلطنة فائدته أنه ينفي الحاجة من إلى إلى إلى شنو؟ إلى موافقة الآخر، كسب الإجازة منين؟ يعني بعبارة أخرى حديث السلطنة يريد ينفي مانعية الآخرين، أن الآخرين ليس لهم حق فيما المنع، أقصى ما يريد يثبت أنه ما يريد يثبت على أنه يثبت الذي هو شنو؟ انت البيع هو يجوز للمالك او ما يجوز، الهبة تجوز او ما يجوز، لا ما جاز شرعا من قبل الشارع اعماله لا يتوقف علينا على ابن الاخرين. فنسي حق الاخرين في المنع هو يريد ينسي، يعني المالك ليس بمحجور حجر ما موجود عليه من جهة الاخرين. هالمقدار يريد اكثر من هذا ما يريد يبين. وهذا الاحتمال ايها الاخوة هو ظاهر، هو ظاهر مولانا الشيخ الخراساني الاخند الخراساني في حاشيته على المكاتب، حتى هو حاشي على المكاتب مختصرة في حاشيته على المكاسب في صفحة 12 في صفحة 14 هذا نشوف ليس من الصدق ان الفرق اللغوي من اللغوية القاعدة لانه نحن ذات الاسفة من ادلة اخرى في اطلاقها كان تجري القاعدة حتى اذا شدتنا نرى الى اصالة حل فتصير القاعدة كانها مبنى يعني لازم اصالة الحل اذا كنا نحتمل التحريم كلامكم صحيح إذا شفت يعني في الأطلاق في موارد الأطلاق فيها ما موجود وإذا شفت إذا أطلاق ما كان موجود حينئذ نتمسك بما قاعدة السلطنة أصالة الحل بعد ما له معنى لأن أصالة الحل إنما يتمسك بها في موارد قلة الشك في حكم التكليفي إنه كنا نحكم على أنه حرام أما في مورد ما نحكم الحرام وإنما شنو النقل لا يتحقق إلا بإجازة الآخر وهذا مو احتمال الحر حتى نتمسك بإصالة الحل أو إصالة البراءة إصالة الحل أو البراءة يتمسك بها في موارد الشك في الحكم التكليفي هنا من جنب فيما في الحكم التكليفي وإنما نحتمل على أنه وضعا يعني الملكية ما تتحقق إلا الإنسان ما يتحقق من النقل والانتقال إلا بإجازة آخرين فالحديث ينتهي هذا الشيء أنه كل إنسان هو لا يتمكن للصرف كل ما يحب التصرفات المشروعة شرعا يتمكن للصرف بلا حاجة إلى ابن زوجة ابن أبو ابن ابن ابن ابن أي إنسان الذي أما ما هو التصرف المشروع هو بعد ليس مثل المشروعية لا هو يكون ناظر إلى ما كان مشروع فما كان مشروعا لا يحتاج ما يتوقف ما يتوقف ما كان مشروع اعماله ما يتوقف على اجازة الاخرين موافقة الاخرين اما ما هو المشروع هذا بعد هو ساكت انا هذا بس قلت ماذا المشروعية اللي دي المشروعية مو معنى حرمة والكذا الوجود او الكذا حكم التكليف وانما المشروعية الوضعية بهذا يعني تقيد امضاء تصرفي بمن في إجازة هذا في إصالة الحلو وإصالة البراءة لا يوجد هذا الاحتمال الثالث الاحتمال الرابع وهو الأخير وهو الأخير أن يقال بأن القاعدة ناظرة إلى خصوص التصرفات غير الناقلة كأكل المال إن كان قابلا للأكل أو إمساكه أو وضعه في مكان معين أو خياطة الثوب أو تفصيله وما شاكل ذلك وأما التصرفات الناقلة كالبيع وغير ذلك فلا ينظر لها حديث لأنه قال الناس مسلطون على أموالهم أي أضيف المال إلى الملاك وهذه الإضافة لابد من شنو التحفظ عليها فكلما كان الشيء مالا للمالكي فله حق في أن يتصرف به ما شاء تصرفا لا تنتفي معه. لا تنتفي معه شنو؟ لإضافة الخاص، أي لا تزول به، أي لا تزول به شنو؟ الملكية. إذا شنو؟ فإنه يقول الناس مسلطون على أموالهم، أي أنت مسلط في ظرف تحقق هذه الإضافة ومع الحفاظ عليها، وذلك بأن يخاط الثوب أو يلبس أو غيره. وأما إذا أهدي أو بيع فالإضافة شنو؟ فتزول الإضافة، فتزول الإضافة. ومثل هذا التصرف الذي تزول به الإضافة ليس منظورا، ليس منظورا لمن؟ للقاعدة. وبناء على هذا الاحتمال سوف تقل الفائدة من حديث الصلبة جدا، ويظهر ذلك أي هذا الاحتمال من الشيخ ميرزا علي البيرواني في حاشيته على المكاسب، عند حاشية معروفة الجزء الأول صفحة 77، عنوان جانبي تحقيق الحال، تحقيق الحال. عرفنا أن الاحتمالات في قاعدة السلطنة أربعة، ونأتي الآن لتحقيق حالها. والمناسب أن يقال إن هذه الاحتمالات تفترض تمامية حديث الناس مسلطون على أموالهم، وتتعامل مع ألفاظه لترى أن الظاهر من ألفاظه ماذا، فصاحب الاحتمال الاول كصاحب الجواهر قدس سره، يستظهر الاحتمال الاول من الفاظ الحديث، بينما صاحب الاحتمال الثاني الشيخ الاعظم يستظهر الاحتمال الثاني، وهكذا. فالاحتمالات كلها تفترض وجود حديث بلفظ الناس مسلطون على اموالهم، وتحاول استغراق احد الاحتمالات. وحيث اننا اوضحنا سابقا ان الحديث باللفظ المذكور لم يثبت صدوره، فلا معنى آنذاك للتعامل مع ألفاظ وتحقيق ما هو المستفاد. إننا ذكرنا أن المدرك المهم للقاعدة أمران، السيرة والروايات الدالة على أن الإنسان إذا كان حيا صحيحا فله الحق في أن يصنع بماله ما شاء، إن اللازم التعامل. عليكم السلام مع المدركين المذكورين، أما السيرة فحيث إنها دليل لبي فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن منه، وهو الاحتمال الثالث. وهو أن كل إنسان له الحق في التصرف في ماله التصرف المشروع بلا توقف على م موافقة الآخرين. وأما الاحتمال الرابع فهو وإن كان أخص من الثالث، ولكن الاقتصار عليه ليس محتملا، عند العقلاء والمتشرع. فلا يحتمل عاقل او متشرع، ان سلطنة الانسان على امواله تتحصر بغير المنقول، بغير الناقل، بل السيرة مطبقة على جواز كل تصرف ولو كان ناقل. أجل يلزم أن يكون مشروعا، يلزم أن يكون ذلك التصرف مشروعا من قبل الشارع، وبعد ثبوت مشروعيته بالأدلة الخاصة يقول العقلاء والمتشرع آنذاك لا يتوقف إعمالك لهذا التصرف المشروع، على موافقة الأب أو الأولاد أو الزوجة أو. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول وهو السير. وأما المدرك الثاني وهو روايات أن الإنسان ما دام صحيحا فله الحق، أن يصنع ما شاء فالظاهر منه أو القدر المتيقن منه أن للإنسان أن يصنع، ما شاء من تصرفات مشروعة، فكل تصرف مشروع في نفسه له الحق أن يقوم به ما دام صحيحا بلا حاجة إلى موافقة ورثته أو غيرهم. أما ما هو التصرف المشروع؟ إنه ساكت عن ذلك. وبهذا يثبت أن حدود قاعدة السلطنة تتناسب والاحتمال الثالث. زين، اجينا للنقطة الرابعة، انتهت النقطة الثالثة، النقطة الرابعة. قلت سويت السيرة الدليل؟ انا اضعك على اكسي. لا تروح تجيب لي دروس حديث الناس مخلطون على انا. لا، السيرة يعني الان نقرأ فيه برا. الناس سيرتهم على اي شيء منعقدة. صحيح الانسان مسلط، لكن مسلط شنو؟ يعني انت ما لك حق تمنعني، انت ما لك حق تمنعني، انت ما مسلط بهذا المعنى. مسلط هذا معنى، انا اذا بيع البيت ما لي حق في الانسان يجي يوقف قدامي ويقول لي لا، بس بيع بيتك، الجيران يجي يقول لي لا، لا ما نقبل، تروح تجيب لنا فرد انسان مو زين ما ادري هذا. لا لا، لا. الناس مسلط. هل مقدار السيرة انعقدت على هذا الشيء ان التصرف المشروع في نفسه ما له حق احد يقف امام المالك في مقابل هذا التصرف؟ السيرة جرت على حدود هذا المقدار، اما ما زاد على هذا المقدار بعد ما ناظر اليه السيرة. وهكذا روايات ما صنعت. ذاك دليل خاص، دليل خاص، روايات خاصة اجت في باب شنو حق الشفعة. وسنجي ان شاء الله، هاي هي النقطة الرابعة، هاي النقطة الرابعة. صحيح، يعني منو قال العقلاء اذا كانوا يمضون؟ يعني بعبارة اخرى، هم العقلاء ما ينظرون للحكومة بانها صاحبة حق هي اصلا، من باب انه في غالب الحكومات الظالمة تمنع فرد منع بلا ان يكون شنو وجيه، ما ينبعث عن منبعث عقلائي ووجيه. اما اذا كان الحكومة لا، حكومة عادلة وتريد تقيم النظام العادل وترى على انه مصلحة تقضي ان تبني انت الان شنو بيتك، انت بيتك انت الان يكون يقوم يكون نفتح شوارع، قم صارت صغيرة ترى بعد نفتح شوارع. طب اكو سؤال الان العقل يقول لا، الناس مسلطون على اموالهم، انا لا ابقى حينئذ شنو ايه بابا، طب الشارع صار ضيق ما يصير، يكون نفتح ماذا؟ فاحنا لهم ما يرون انه وجيه، بليل المالك بعد ما له حق ان يمنع حتى في مقابل دولة اذا كان نظام عادل كذا بليل أم كذا. وإنما الذي تتفضلون به لأجل أنه في كثير أحيان منبعثات ومناشئ غير صحيحة، لذلك حينئذ، وإلا هذا المناشئ صحيحة لا وجيه زين. إلى غد إن شاء الله، بس هذا قلع أقول إلى غد إن شاء الله بس فرصة. النقطة الرابعة يعني محمد جنة. النقطة الرابعة حيث بني نقطة محمد هدف حديثنا، كم نقطة يكون نقطة حتى بعد سلطنة سنحية كمان نقاط ما أدري. هذه النقطة شنو الرابعة؟ حدود قاعدة السلطنة. هذا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في النقطة الرابعة بعنوان حدود قاعدة السلطنة. لم تمضي الشريعة الإسلامية، لم تمضي الشريعة الإسلامية قاعدة السلطنة على عرضها العريض، عليكم السلام، بل أدخلت عليها بعض التعديلات. إما بنحو التخصيص أو بنحو التخصص، ونذكر لذلك بعض الأمثلة. ألف، ألف مورد الإسراف والتفريط، فالإنسان المالك لشيء معين ليس من حقه أن يسرف فيه ويبذر، لقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعلى هذا فليس من حق الإنسان أن يلقي أمواله في البحر أو يحرقها، وما شاكل ذلك من التصرفات التي يصدق عليها عنوان السرف والتبذير. وليس من حقه التشبث بأن الأموال هي أموالي، وأني مسلط على أن أفعل بها ما أشاء. كلا، إن الإسلام قد حدد السلطنة وخصصها بحدود عدم السرف والتبذير، المورد الثاني هذا إجاب. قلنا نذكر بعض الموارد بعض الأمثلة. باء موارد الضرائب المالية. فليس من حقي الإنسان المالك لأموال قد تعلقت بها ضريبة الزكاة أو الخمسي التصرف فيها. إما لأجل التخصيص أو التخصص فمن المحتمل أن يكون المورد من موارد التخصص بمعنى أن الإنسان المذكور لا يصدق على مجموع المال أنه ماله، كي يكون مسلطا عليه. بل ما هو ماله وملكه مقدار 4 أخماس. دون الخمس الآخر ويكون ذلك في الشريطين أي الخمس الآخر ملكا للفقراء وعلى هذا يكون الوجه في عدم جواز التصرف في مجموع المال وعدم صدق كونه مالا وملكا بلحاظ المجموع فالخمس الزائد ليس ملكا لصاحب المال كي يلزم تخصيص قاعدة شنو السلطنة حينما يحكم بعدم جواز التصرف بل هو ليس ملكا له من الأساس ويكون المورد خارجا من القاعدة بالتخصص، ويحتمل كون المورد من موارد التخصيص، بمعنى أن المجموع منكم لصاحب، ولكنه ملزم بدفع الخمس منه بالرغم من أنه ماله، فهو ليس مسلطا على المجموع وليس له حق التصرف في المجموع كيفما شاء، لا لأجل أن المجموع ليس ملكا له، بل المجموع ملك له ولكن الشارع سلب السلطنة بمقدار الخمس. سيكون المورد من موارد التخصيص، لفرض صدقي أن المال ماله، ولكن بالرغم من ذلك حددت سلطنته. هذا المورد الثاني. المورد الثالث جيم، موارد صرف المال في المجال المحرم. فإن كل إنسان له الحق في أن يصرف أمواله في المجال، الذي أحب بشرط أن لا يكون ذلك المجال مجالا محرما. كأن يبذل قسما من أمواله ليسهر مع الرقص والراقصات في أمسية، والعياذ بالله، أو يصرف قسما من أمواله لبث ما يفرق صفوف المسلمين. ويضعف من شوكة الإسلام. أو يبذل قسما من أمواله ليشتري الخمر أو آلات اللهو والفساد والطرد. وما شاكل ذلك من المجالات غير المشروعة. إن قاعدة السلطنة قد طرحت عليها التخصيص بلحاظ الموارد المذكورة. فكل إنسان مسلط على أمواله في حدود عدم الصرف في المجال المحرم. زين. المورد الرابع دال التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث. سواء فإن لكل إنسان الحق في أن يوصي بالتصرف بعد موته في أمواله بمقدار الثلث، بأن يقول أخرجوا من أموالي بعد موتي ما يبنى به حسينية أو مسجد أو مستشفى بمارستان أو مدرسة أو ادفعوا للفقراء ولتزويج العزاب كذا مثلا. إن كل هذا جائز في حدود الثلث، اما بالمقدار الزائد فليس له حق الا شنو؟ بموافقة الورثة. ولو احب التصرف بالمقدار الزائد فليجعل ذلك شنو في حياته. الناس هواية أكو كلمة عابرة، كثير من الناس هذا حتى المتدينين هم يتربنا يريد الثواب شو فيه بعد الوفاة، وبدأت الثواب من الآن. الثواب من الانسان انت تقول نفسك زوج العزاب الان ابن حسينية ابن ما تغير في الثواب ولا ليش بعد وفاتك والان اصنع لانه ما يصل الا يكون شوطيت ها كأن الثواب لا يصل الا بعد الموت والحال على انه في الحياة لا يفعل ذلك ها النقطة هي هذه انه نقص على الاموات اعاذنا الله هذا بعد ما في ذوق قوة في الحقيقة عادة على اي حال بني مولانا العزيز اذا هذا المورد قد خرج من قاعدة السلطنة شبولا بالتخصيص وبالتخصص شبولا تخصيص وتخصص يا لا نقول تخصيص بعدين شنو تخصص خرج بالتخصص باعتبار ان الميت لا يكون مالكا بمقدار ما زاد على الكفر فقاعدة السلطنة احسنت بلحاظ المقدار الزائد عن الكفر لا يمكن تطبيقها باعتبار عدم صدق ان المال ماله وملكه وانما هو مولانا ملك الورثه زين المورد ما ادري كذا ها موارد مرض الموت فإن المشهور قالوا طبيعة رأي المشهور فإن المشهور قالوا بأن من مرض بمرض الموت لا يحق له أن يهدي أمواله أو يبيعها بأقل من الثمن المناسب ويعبر عن ذلك أحسن بالمحاباة بالمحاباة حابة في أمواله يعني شنو ليس المقصود احنا أعطاها مجانا بل أعطاها بالأقل بل صار شنو لا قبل إذا شوف الربط حتى العبارة بعدها شنو ايه فمنجزات المريض لا تكون ممضيتان إلا في حدود إلا في حدود الثور والمورد المذكور يكون خارجا من قاعدة السلطنة بالشنو بالتخصيص بالتخصيص فإن المال لا يخرج عن ملك المريض بالمرض. وإنما تحدد سلطنته في حدود الثلث. الرواية جديد شفتها قرناها أمس أول أمس، أنه ماذا الإنسان إذا كان صحيحا له الحق في أن يصنع بأمواله شنو مفهومة شنو، أنه إذا لم يكن صحيح ما لحق أن شنو يبحث في أمواله ما شاء. المورد الآخر واو موارد الشفعة، موارد الشفعة بمعنى أنه لو كانت هناك دار مشتركة بين اثنين وأرقي على نحو الإشاعة، على نحو الإشاعة ولا لم يصف على بيت، وأراد أحدهما بيع حصته وبالفعل باعها بسعر معين، فمن حق الشريك الثاني بعد أن تم البيع من قبل الشريك الأول أن يقول أعملت حق الشفعة. ويترتب على ذلك تملكه للحصة المباعة شريطة أن شنو يدفع الثمن الذي قرر وين في البيت الأول. إن هذا المورد قد خرج من قاعدة السلطنة، بالتخصيص فبالرغم من ان الدار صارت بعد البيع ملكا للمشتري الجديد، الا ان الشريك بإعماله لحق الشفعة له الحق فيها، يمنع ويحدد من سلطنة المشتري الجديد ويسلب منه، يسلب منه شنو ملكية. بدون طيب نفسه ولو لم تطب نفسه. المورد الآخر يا موارد الإضرار بالآخرين. هيك فإن من أراد إحداث حمام أو بالوعة في داره وكان ذلك مضرا. بجاره فللجار منع مالك الدار من احداث ذلك، والوقوف امام سلطنته بالرغم من كونه مالكا. أجل، هذا يتم في مال القرض أن مالك الدار لا يتضرر بعدم إحداثه للحمام أو البالوعة. في ذلك المكان الذي يضر بمن؟ بالجار. أما إذا فرغ أنه بدوره يتضرر من عدم إحداث ذلك، كأن لم تكن له بالوعة وانحطر المكان، بإحداثها قرب جدار الجار فإنه في مثل ذلك يدور الأمر بين ضررين، وليس بين قاعدة لا ضرر وقاعدة السلطنة. ويأتي وسوف يأتي إن شاء الله تعالى التعرض لذلك بشكل أوضح. إذن هذا المورد خارج أيضا من قاعدة السلطنة بالتخصيص، بمعنى أن الدار بالرغم من كونها ملكا لصاحبها ولكنه لا يجوز له شنو تصرف ما دام ذلك مضرا بالجار. لا هاي مو بعد مو بين ضررين، بين شنو مو بين ضررين، انا قاعد افترض لا بين ضرر قاعدة السلطنة اقول ان شنو. ونكتفي بهذا المقدار من الموارد الخارجة من قاعدة السلطنة، وهي لا تنحصر لذلك بل ما ذكرناه ليس إلا نموذجا وأمثلة لما خرج من القاعدة. بس هذه الجملة وبعدين تتكلموا إلى غد إن شاء الله. طلع عنوان خمسة نقطة جديدة. النقطة الخامسة يعني هذا انتهينا منه. النقطة الخامسة التسلط على الحقوق. التسلط على الحقوق بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.